بهذا العيد عمري عود جربها ما اقول لك ما اقول لك عيني ما اقول لك ما اقول لك اعيشك يوم ما عشته وراويك اللي ما شفته من غيرك حبيب انت يستاهل حناني من غيرك حبيب انت يستاهل حناني يلي تحبني من قلبك عمري ما عفت حبك لسمعت بس حكي عجبك همسات واغاني همسات واغاني ما اقول لك ما اقول لك عيني ما اقول لك لا ما اقول لك ما اقول لك لا ما اقول لك عيني ما اقول لك حبيبي يبقى لك حضني تسمع بس غزل مني واريدك ما تسمعني بس كلمة حبيبي اريدك ما تسمعني بس كلمة حبيبي غزل منك اريد اسمع يلي بكل شي بيك يقنع عمري كله ما اشبع من حضنك حبيبي من حضنك حبيبي ما اقول لك ما اقول لك عيني ما اقول لك لا ما اقول لك ما اقول لك عيني ما اقول لك لا ما اقول لك حبيبي بيا لك لهفة شوق بقلبي ما وصفه بحضانك اريد اغفى يا عمر وحياتي بحضانك اريد اغفى يا عمر وحياتي كل شي تختلف انت عمري بس لك عشته ويا كل عشق جربته يا عمر وحياتي يا عمر وحياتي ما اقول لك عيني ما اقول لك لا ما اقول لك